بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما رزق عبد بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى مثل الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن من فقه دين الله تبارك وتعالى واستقام على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله على بصيرة سعد والله في الدنيا والآخرة. واعلموا أيها الإخوة أن أي عبادة يتقرب بها المسلم لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة قد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها صلوات الله وسلامه عليه وحث عليها. والأمر الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. واقرأوا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما كان على وفق ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في من حج واعتمر: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. يعني أن يكون الإنسان قصده عندما يذهب للعمرة أو يذهب للحج قصده ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لا يرائي بذلك الناس، لا ليقول في نفسه ليتحدث الناس بأنني أعتمر كثيرا وأحج كثيرا، بل يجعل ذلك خالصا لله تبارك وتعالى. ونحن نرى كثير من الناس إذا حج ربما إذا دعي باسمه ربما يغضب فيقول: لماذا لا وأنا قد حججت، لماذا لا تقول الحاج فلان؟ أنت حججت لله يا عبد الله، أنت حججت لله، فما عليك أن يدري الناس عن حجك ويقول الحاج فلان. بل إذا قالوا لك الحاج فلان قل لهم: ادعوني باسمي الذي سماني به أبي، فإنما حججت لله تبارك وتعالى ولم أحج لرأي الناس ولأقول للناس إني كثير الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر، يعني احذروا شرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالله تبارك وتعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. إتمام الحج والعمرة يا عبد الله أن تؤديها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يحصل لك ذلك إلا إذا عرفت كيف كان أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. أما أن تؤديها كما ينبغي وأنت ما علمت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج ويعتمر، هذا بعيد. ولذلك نقول ونكرر للإخوان ونذكرهم بقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني العلم قبل القول والعمل، أن نعرف ما يترتب على صحة العبادة وما يترتب على فسادها، فنجتنب ما يفسد العبادة ونحرص على ما يصلح العبادة ويتم الحج والعمرة. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إتمام الحج إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك، يعني أن تحرم لها من الميقات. فنحن مثلا أهل المدينة الساكنون فيها والقادمون عليها إحرامنا من ميقات أهل المدينة، فهذا هو إتمام العمرة. ليست العمرة التي يحرص عليها كثير من الناس من مساجد عائشة، يحرمون من هنا بالحج، يفردون الحج، وإذا انتهوا من الحج عند ذلك أحرموا، لبسوا ملابس الإحرام من مكة ومشوا خطوات وقالوا ناتي بعمرة. ولذلك لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه الذين يسدون الأفق لكثرتهم، ما من واحد منهم أتى بعمرة بعد الحج، فلماذا لا نتأسى بهم؟ لماذا لا نتأسى بهم؟ نحرم بالعمرة، نقدم العمرة ونؤخر الحج في اليوم الثامن، نحرم من مكة. أما أن نحرم بالحج من المدينة مثلا من ميقاتها للمدينة وناتي بالعمرة بعد الحج، فهذا خلاف السنة، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو أن ذلك السنة لفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعتمر بعد الحج من المجموعة العظيمة الكثيرة مع رسول الله إلا أم المؤمنين عائشة. لماذا أخذت عمرة؟ وما السبب في أخذ العمرة؟ لأنها أحرمت بالعمرة من ميقاتها للمدينة، ولما وصلت مكة جاءها الحيض فمنعها من أداء العمرة، وجاء اليوم الثامن وهي ما زالت في عمرتها والناس يذهبون إلى منى، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة. فأصبحت عائشة قارنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان قارنا، فاختار الله تبارك وتعالى لها أن يوافق حجها حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة رضي الله عنها بعد أن طهرت يوم عرفة أو يوم منى واغتسلت وطافت لحجها وعمرتها وسعت طوافا واحدا وسعيا واحدا، ولما انتهوا من أيام التشريق قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وترجع عائشة بنت أبي بكر بحج؟ لأنها ما اعتبرت العمرة التي دخلت في الحج، تريد عمرة مستقلة مثل أزواج سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت: تريد عمرة مستقلة؟ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فأخذت عمرة وحدها. فلو كانت العمرة بعد الحج سنة لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول أنها محرمة ولا أقول أنها لا تجوز، ولكنها لم يكن عليها هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن فلنقدم العمرة أيها الإخوة، فلنقدم العمرة من ميقاتها للمدينة، وكلما كثر العمل كثر الأجر، لأنك إذا أحرمت بالعمرة طفت لها وسعيت لها وقصرت وتحرم بالحج في اليوم الثامن وتطوف له وتسعى في اليوم العاشر، فهناك فرق بين من يطوف طوافا واحدا كالمفرد والقارن وبين من يطوف طوافين وسعيين كالمتمتع. فلنحرص على أن نحرم بالعمرة. ونحن لماذا نفر من العمرة ونحرم بالحج؟ هل نحن نبخل بالمال الذي أعطانا الله، ما نريد أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبيحة، أو أننا نجهل؟ إن كنا نجهل فلابد أن نتعلم، وأن الأفضل أن نبدأ بالعمرة، وإن كنا نبخل على المال فما ينبغي أن نبخل على مال هو من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك يا أحباب البدء بالعمرة هو الأفضل، البدء بالعمرة هو الأفضل. أما إخواننا الذين يأتون في اليوم تقريبا بعمرتين من مساجد عائشة، فهؤلاء عليهم أن يربعوا عن أنفسهم وأن لا يعذبوا أنفسهم وأن لا يؤذي عباد الله بكثرة الزحام. وقد قال أهل العلم أن الطواف بالبيت أفضل من العمرة التي يؤتى بها من مساجد عائشة. فأنت مثلا يا أخي أحرمت بالحج وحده، وإحرامك بالحج نسك أمر به رسول الله، لكن ليس بلازم أن تأتي بعمرة بعد الحج. إن كنت تريد العمرة فقدمها قبل الحج، أما أن تأتي بالعمرة بعد الحج فهذا خلاف سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يمكن أن تأتي أن تفرد الحج وترجع إلى بلادك وتأتي بالعمرة، لأن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف الصالح قال إتمام العمرة أن تحرم لها من الميقات، أن تحرم لها من ميقات بلادك. أيها الأحباب، ينبغي أن نجيد مسألة الحج والعمرة وأن لا يقع فيها خلل، لأن الله تبارك وتعالى وضح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها مدونة ومكتوبة، وما على الإنسان إلا أن يبحث عنها، عن مثلا كيفية أداء الحج والعمرة حتى تقع مثلا عبادته على ما يريده الله تبارك وتعالى. فلذا أقول على كل حاج أن يتفقه في دين الله، وأن يحرص ويجتهد، وأن يسأل عما يشكل عليه، كيف أرمي، كيف أطوف، ماذا أعمل في منى، ماذا أعمل في مزدلفة، ماذا أعمل في عرفة، ما الذي يفسد الحج، ما الذي يصلح الحج، أمور واضحة. فالله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج يعني ألزم نفسه، ألزم نفسه بالحج، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث. الرفث هو مباشرة النساء أو الكلام مع النساء فيما يختص بالجماع، لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا ما دام متلبس بالإحرام، لا يجوز. فلا رفث ولا فسوق، يعني لا خصام ولا لا يخاصم ولا يأتي بمعاصي. فلا إن كان مدخنا فليقصر عن التدخين، إن كان مدخنا فليقصر عن التدخين، وإن كان سبابا ولعانا فعليه أن يتق الله تبارك وتعالى، أن يكف لسانه وأن يشغل لسانه بذكر الله وبقراءة القرآن وبالبحث عن ما يصلح هذا الحج. فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يجادل ولا يخاصم. هذا من فعل ذلك، من اجتنب مثلا الرفث والفسوق والجدال وكان مطعمه حلال وكف لسانه، حري بأن يرجع إلى بلاده وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكل واحد منا ينبغي أن يبحث عن الحج المبرور، يسأل عن الحج المبرور. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور الذي لا يقع فيه لغو ولا خصام ولا رفث ولا سب ولا غيبة ولا نميمة، بل يشغل نفسه الإنسان بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن علامات الحج المبرور أن ترجع إلى بلادك وتكون حالتك في عبادة الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيه أكثر مما كنت قبل ذلك، هذا علامة الحج المبرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. ونحن يا إخوان لا ندري، نعود مرة أخرى أو تخترمنا المنية، فينبغي أن نحكم هذا الحج. وكيف إحكامه؟ لا تمشي مع عامة الناس وأوغاء الناس، لا، ابحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسألهم عما يشكلوا عليك، تجدهم والله يرحبون بك ويفرحون بك ولا يتضجرون من سؤالك. أما أن تركب رأسك وتجلس هناك وإذا وقعت في خطأ تأتي مسرع، والله أنا فعلت كذا، والله أنا رميت في الضحى في اليوم الحادي عشر، أنا رميت في الضحى في اليوم الحادي عشر، أو مثل يقول أنا رميت على جمرة العقبة أولا، أو رميت كذا، أو فعلت كذا. لا يا أخي، قبل أن تعمل عليك أن تعرف ماذا تفعل، لأن العلم قبل القول والعمل. احرص على، إن كنت قارئا فهناك رسائل موجودة توزع، وهناك رسائل في المكاتب تبين لك صفة الحج، وإن كنت لا تقرأ فعليك أن تسأل وأن تسأل، ولا تستكبر ولا تستحي، لأن العلم لا يناله مستح ولا متكبر. نعم. هذا يقول سؤال ندخله وسط الكلام، هذا يقول: هل يجوز أن نصلي قصر العصر مع الظهر وأنت مسافر ولكن لم نذهب بعد؟ على كل حال، المسافر قلنا إنه في حال سفره إذا جاء وقت الظهر وهو ماشي يمشي حتى يأتي وقت العصر، وإذا جاء وقت العصر نزل وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكذلك المغرب إذا جاءه وهو ماشي يمشي حتى يأتي وقت العشاء، فإذا جاء وقت العشاء ينزل وصلى العشاء وصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. هذه سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نعم، نترك الأسئلة ونتمشى قليلا في وصف الحج. بس لا دخل. ماذا نفعل إذا وصلنا الميقات؟ ماذا نعمل إذا وصلنا الميقات؟ ها؟ نعم نعم، هذا أخونا يقول نغتسل. نعم، الغسل للإحرام سنة وليس بواجب، لكن الحائض الذي جاءتها مثل العادة قبل أن مثلا أن تبرح الميقات تغتسل وتحرم بالحج أو بالعمرة النسك الذي تريده. وأما بالنسبة لغيره لسائر الناس، الغسل سنة، الرسول أمر مثلا النفساء أن تغتسل، ولكن بالنسبة لسائر الناس لا شك أن الغسل سنة، لكن لما يتيسر لا حرج في ذلك. ثم هناك شيء قد يتحرج الناس في وقت الحر، يكون الإنسان محرم ويتسخ إحرامه ويحصل عليه العرق، للإنسان أن يغسل إحرامه ويبدله بآخر، للإنسان أن يغسل جسده ورأسه للتبرد والإزالة مثل العرق، كل هذا لا يضره. للإنسان أن يستظل بالشمسية، للإنسان كذلك أن يتسوق، للإنسان يلبس النظارة، للإنسان أن يلبس الساعة، للإنسان مثلا أن يلبس الكمر مثلا الهميان الذي يوضع فيه. ها؟ لو خرج دم لا يضر ذلك، يعني يتسوق، كل هذه مباحة. نعم نعم، لا الغسل للتبرد، أما الجنابة فواجب، يجب عليك أن تغتسل الجنابة، لكن مع شدة الحر وكثرة مثلا الزحام قد ينتهي مثلا المفرد أو القارن من الزحام، وقد مثلا حصل عليه عرق، فهو يخلع ملابس الإحرام ويغتسل ويغسل ملابس الإحرام يبدله بآخر، لا حرج في ذلك. لأن في عهد ابن ما في أواخر عهد الصحابة اختلف ابن عباس ورجل آخر، فابن عباس يقول يغتسل المحرم، ورجل آخر يقول لا يغتسل، فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي أيوب يغتسل في تلك اللحظة، فأمر من يصب عليه الماء أن يصب على رأسه، فقال أبو أيوب هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. فدل هذا على أن المحرم يغتسل للتبرد، يغتسل لإزالة الوسخ، ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نعم. الغسل في الميقات قلنا سنة، وممكن أن تغتسل هنا في المدينة. الغسل الكامل يا عبد الله أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على سائر جسدك، ولك أن تفيض الماء بدون وضوء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل توضأ كما يتوضأ للصلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. كيف المرأة التي تكون في التواف وفي السعي وفي عرفة ثم ذلك تجيها الآدة في وقت العمل، ما هو ذلك؟ أخي هذا يسأله عن المسلمة الذي تأتيها العادة وهي محرمة، لا يضر ذلك ولا يؤثر في حجها، غير أنها لا تقرب البيت، لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر وتغتسل. هي ترمي الجمار وتقف في عرفات وتبيت في مزدلفة وتبقى في منى، لا يضرها ذلك، فقد حصل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذلك. نعم نعم. من الميقات عندما يغتسل نحرم وصلى ركعتين، ولا صلى ركعتين الأول قبل الإحرام؟ أخونا يسأل، الغسل يمكن أن يكون من المدينة من المنزل، ويمكن أن تلبس ملابس الإحرام من منزلك، وإذا وصلت ميقات المدينة إن وقفت السيارة تصلي ركعتين، وإذا ما وقفت الركعتين ليست بلازمة، ليست بواجبة، لأن النبي أحرم بعد الفريضة، ربما تصل إلى الميقات يكون هناك وقت فريضة، فإذا صليت الفريضة عند ذلك تعقد النية. وكيف نعقد نية الإحرام؟ نحن عندما لبسنا الإحرام من هنا لسنا محرمين، وإنا متهيئين كالذي يتوضأ في بيته ويذهب للمسجد. فإذا وصلنا الميقات ماذا نعمل؟ يعني نفعل كما يفعله كثير من المصلين، تسمعه إذا كان بجانبك إذا كبر الإمام يرفع يديه ويقول اللهم أني نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات مع الإمام مقتديا به، هذا من البدع، هذا ما علمنا رسول الله أن نقول هذا. المسلم إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى ينوي بقلبه أن هذه الصلاة الظهر العصر، أما أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا هذا من وسوسة الشيطان. فكذلك إذا مثلا نويت هناك عمرة أو مثلا إفرادا أو قرانا تنوي بقلبك، يعني أهل السيارة تقريبا 40 أو 50 كل واحد جالس في وعقد النية، ما يدري كل واحد منه ماذا فعل، لكن متى يدري؟ يدري كل واحد منا عن عمل عن نسك صاحبه إذا لبى. أنا إذا نويت عمرة ولبيت أقول لبيك اللهم لبيك عمرة، وهذا نوى حج يقول لبيك اللهم لبيك حج. نعم هو يكثر من التلبية، يكثر من التلبية. فالمقصود أن على كل واحد أن ينوي بقلبه ولا يظهر ذلك إلا عند التلبية، وهذا في الحج خاصة، أما في الصلوات أو في الطواف أو في السعي ما في داعي يا عبد الله يعني أن تقول نويت كذا وكذا، يكفي عند التلبية مثلا أن تظهر ما نويته. نعم. أخونا يريد، أحرمت ونويت العمرة وقلت لبيك اللهم لبيك عمرة ووصلت مكة، ماذا نعمل؟ السنة أن نغتسل، إن حصل أن نغتسل اغتسلنا، وإذا ما تيسر نتوضأ وعلى وعلى بيت الله، وبمجرد ما تقابل الحجر الأسود وتحاذيه، وليس بلازم أن تدافع الناس وتؤذي الناس وتقبل الحجر، لأن تقبيله سنة وأذية المسلمين محرمة، فلا يجوز لك أن تتوصل إلى سنة بمحرم، لا يجوز لك، بل تشير إليه. هناك سنة الاطباع، يعني نحافظ أن نحاول أن نكون فقهاء، أن نكون علماء، أن نكون عارفين بسنن الإحرام، فتطبع بردائك بمعنى أنك تكشف العاتق الأيمن حالة الطواف فقط، العاتق الأيمن وأنت تطوف 7 أشواط. وإذا انتهيت من الطواف هناك سنة أخرى كذلك، تضع طرفي الرداء على صدرك لحظة، سنتان، إحداهما قبل الطواف والأخرى بعد الطواف. كثير من الناس ربما لا يعرف هذه السنة إلا من قرأ في كتب أهل العلم وقرأ مثلا حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي سنن إذا أتيت بها، يعني كسنن الصلاة، كرفع اليدين، يعني بمحسناتها، وإذا لم تأتي بها لا تؤثر في الحج، لا تؤثر في الحج. ثم قد يقول إنسان أنا أمي لا أعرف لا أقرأ، فلا بد أن أتي بشخص يقرأ مثلا، نؤجره ويمشي ويقرأ ونمشي وراءه. أقول لا تفعل، لا تفعل، أنت تستطيع أن تقول اللهم من يسألك العفو والعافية، اللهم من يسألك الفقه في الدين، تحفظ سورة الفاتحة، تحفظ شيء من القرآن، ما ليس هناك يعني حاجة إلى أن نأخذ بشخص نجري وراءه كالغنم لا نفقه ما نقول، لا. وليس هناك حاجة إلى أن نذهب للمكتبة ونأخذ الكتاب الذي فيه طواف الشوط الأول والثاني والثالث والرابع. كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما كان يعرفها سلفنا الصالح، لكن لجهلنا بديننا أصبحنا يعني لنا صراخ حول البيت يشوش بعضنا على بعض. فلذلك ينبغي كل واحد منا أن يدعو فيما بينه وبين نفسه، لا يسمع أحد، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، رب يسألك الفقه في دين الله. يا أخي كرر هذا، يا أخي اقرأ سورة الفاتحة، ما في داعي إلى أن تأتي بإنسان هذا الذي أتيت به يريد في لحظات أن ينتهي منك ويأخذ آخرين. والذي يحصل من هذا أنك سوف تدفع هذا وصاحبك سوف يدفع هذا، وبدلا أن تحصلون على أجر تحصلون على إثم. فإياكم إياكم أيها الإخوة أن تأخذوا المطوف ويجري وراءكم تجرون وراءه، لا، كل واحد يدعو بما تيسر حتى لا يشوش بعضنا على بعض ولا يؤذي بعضنا بعض، هكذا ينبغي أن نكون. انتهينا من الطواف ونحن أحرمنا بالعمرة، ركعتين خلف المقام، لا، خلف المقام أصبح اليوم مكانا للطواف، نبتعد هناك عن إخواننا ونصلي ركعتين نطمئن فيها، نخشع فيها، نطيل السجود فيها، نقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وبعد ذلك ندعو ونشرب من ماء زمزم ونتضلع ونخرج إلى الصفا، الصفا، نقف على الصفا ونتجه إلى البيت ونرفع أيدينا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ادعو بما تيسر، أثني على ربك، فإذا انتهيت لا تشير إلى البيت وانت على الصفا. الإشارة إنما تكون إليه حالة الطواف، تشير إلى الحجر الأسود خاصة حالة الطواف. وأما الحجر الركن اليماني إن وصلت إليه استلمته، وإن لم تصل إليه لا تكبر ولا تشير إليه، لا تقول الله أكبر ولا تشير إليه بيدك، اتركه واقرأ بين الركنين، وأما تنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول تجدون كثير من الحجاج يشيرون بأيديهم هناك، هذه من الأخطاء الذي ينبغي أن نتجنبها. وما أكثر الأخطاء، لو عددنا لكم الأخطاء التي تقع من الحجاج تزيد عن الحصر، وذلك لأنهم يجهلون حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم، ولو أشار رسول الله لأشرنا، لكن ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك على المروة ندعو الله تبارك وتعالى، الذهاب سعية والرجوع سعية، ما بين الميلين نرمل نسرع قليلا، هذه السنة. وهذا خاص بالرجال، الرمل في الطواف وبين الميلين بين الصفا والمروة يكون خاصا بالرجال، أما النساء فليس عليهن ذلك. انتهينا من الطواف والسعي، نقصر من جميع شعر الرأس، ما نأخذ شعرتين من جارم من الرأس، هذا ليس بتقصير، هذا لعب. التقصير أن تعم جميع الرأس، لأن الله تبارك وتعالى عطف التقصير على الحلق، قال محلقين ها ومقصرين. والذي حلق بعض رأسه نقول حلق رأسه كله؟ ما نقول حلق رأسه. فكذلك الذي يقصر شعرتين هذا من ناحية، هذا ما قصر، هذا تلاعب. وليس بلازم أن تقصر هناك يا عبد الله، اذهب إلى البيت وخذ المقص، وأخوك يقصر لك وأن تقصر لأخيك، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قادرة أنمله. بعد ذلك انتهيت من العمرة وأصبحت حلالا كأنك في بلادك، حلت لك زوجتك وحل لك الطيب وحل لك اللباس، وكل ما حرم عليك بالإحرام حلال لك. وفي اليوم الثامن تتجرد من المخيط. وقد يسأل سائل ويقول نذبح الهدي بعد العمرة؟ ها نذبح الهدي بعد العمرة؟ لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ذبح وما أمر الصحابة الذين انتهوا من العمرة أن يذبحوا إلا في اليوم العاشر. كثير من الناس ينسبون للإمام الشافعي أنه يقول يجوز الذبح قبل العاشر، والله ما قال هذا الشافعي، ربما قال بعض الشافعية قال، وليس هذا عن الشافعي رحمة الله عليه. ولو كان عن الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل وأبو حنيفة والبخاري ومسلم قالوا يجوز، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز، فإن إذا جاء نهر محمد بطل نهر معك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما نحر إلا في اليوم العاشر. نعم. وأخونا يسأل يقول وما رأي الشيخ أو ما رأي أخونا، لست بشيخ، في دفع مثلا قيمة الهدي في البنك. نقول أولا نعرف لماذا وضع البنك، هل لحاجة الدولة أو لحاجة مثلا سكان المملكة أو لحاجة سكان المملكة؟ وضع البنك رأفة بالمسلمين الذين وقعوا في الآثام والذنوب الكثيرة. كان في سابق الزمان قبل أن يوضع البنك يأتي الحاج ويذبح الذبيحة، يأخذها بدراهم كثيرة، يذبح الذبيحة ويتركها، فتأتي الدولة مضطرة وتحفر لها الحفرة وتدفنها، والناس إذا رأوك ذبحت الذبيحة وتركتها ما يقولونها، يقول لعلها مريضة، لعلها ما ذبحت على الطريقة الإسلامية. فلما رأت الدولة أن الحجاج يسيئون لأنفسهم، يضيعون أموالهم ويتحملون آثاما، قالت نجعل وكيل، البنك هذا عبارة عن وكيل، رأفة بنا، رحمة بنا. فجزى الله العلماء الذين أشاروا على الدولة بهذا، فأصبحت ذبائحنا محفوظة، ما يضيع من شيء، تبرد ويذهب بها إلى البلاد التي هي في حاجة إليها. إذن الجواب ادفع يا أخي في البنك، ادفع في البنك، فإنه وكيل عنك وأنت مطمئن، لأنك لا تستطيع أن تذهب، وتبحث عن الشاه المناسبة وتذبحها وتوزعها. أنت لا تستطيع ذلك، ولو قلت أستطيع أقول لك لا تستطيع، زحام. فلذلك أقول ادفع. اللهم إذا كنت قويا شديدا وتريد أجرا على مشيك إلى المسلخ، وتريد أن تذبح إن كنت من أهل الذبح تحسن الذبح، أو تريد أن تؤجر شخصا وتبقى هناك ساعة وساعتين حتى ترى أن اللحم قد وزع، لا شك أنك قد عملت عملا تثاب عليه، لكنك لا تستطيع، لكنك لا تستطيع. فالسلامة لا يعدلها شيء، ادفع في البنك وأنت على يقين أن هديك سوف لا يضيع منه شيء بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم نعم يا أخي. أحسن، أخونا يسأل سؤالا، قل هناك من يقول من الناس إن المحرم يشترط عند الإحرام، ماذا يشترط؟ يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، إذا خشي مريض أو خشي أن لا يصل يقول هذا، لأن الأصل في ذلك أن أحد الصحابيات جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، وأنا شاكية مريضة أحس بالمرض، أخشى أن يصدني المرض عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. فائدة الاشتراط، إذا اشترطت فائدة الاشتراط، لو حصل لك عذر مرضت مثلا أو منعت عن البيت فإنك تحل ولا شيء عليك، تتحل من إحرامك ولا شيء عليك. لكنك إذا لم تشترط فإن الله تبارك وتعالى يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، يعني لا تحل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم في السنة السادسة ومنعه المشركون ماذا فعل؟ نحر صلى الله عليه وسلم، نحر الهدي وتحلل. فمن أحصر عن البيت وهو لم يشترط فلا بد لا يتحلل حتى يذبح ذبيحة كما أخبر الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن لا مانع أن تشترط وتقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حصل عليك شيء تتحلل ولا شيء عليك، وإن لم تقل هذا وحصل شيء لا سمح الله فإنك عند ذلك لا بد وأن تقدم ذبيحة لله تبارك وتعالى. نعم نعم. لا لا، هذا يسأل إذا دخلنا المسجد الحرام نصلي ركعتين ولا نطوف بالبيت؟ لا، نبدأ بالطواف بالبيت. نعم. أخونا يقول إذا حججنا عن الميت، وهذا السؤال ينبغي أن يكون لا يتكرر لأن في حاجة إلى الأسئلة. إذا حججنا عن الميت، أو الشرط الأول أن يكون من حج عن الميت قد حج عن نفسه، والشرط الثاني أن يكون هذا الذي يحج عن الميت إذا كان مثلا يأخذ مثلا مقابل أن يكون يتقي الله ويخاف الله ويكون فقيها بدين الله، يؤدي هذا الحج بأمانة، يؤديه بأمانة. وعلى من يريد أن يدفع لشخص أن يحج عن قريبه أن يبحث عن الأتقياء، أن يبحث عن الذين يعرفون كيفية الحج والعمرة. فمثلا سؤال، الجواب على سؤال السائل، إذا وصلنا الميقات وكان الحج عن امرأة خديجة أو عن رجل اسمه محمد، عند التلبس بالإحرام ننوي أنه عن ذلك الشخص، عندما يعني تحرم وتعقد النية تنوي أنها عن ذلك الشخص، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، تقول لبيك عن فلان أو لبيك عن فلانة، يكفي مرة واحدة. ها لحظة، تقول لبيك عن فلان، إذا كنت متمتع عنه أو قارنا وذهبت إلى البنك لتضع تضعها باسمه, تضعها باسم ذلك المحجوج عنه, تضع الذبيحة باسم ذلك المحجوج عنه, هذا هو. لكن عند الطواف ما في داعي إلى أن تعيد النية, يعني يكفي النية, لكن متى تعيد النية؟ إذا كنت متمتعا في اليوم الثامن حرمت بالحي تنوي كذلك أنها عن ذلك, عن ذلك الميت أو تلك الميتة, وعند التلبية تقول لبيك عن فلانة أو لبيك عن فلان. وأما بقية الأعمال فكأنك أنت الذي تعمل, فكأنه عمل عنك. نعم نعم. الهدي اللي احنا بنتبعه, احنا بنقول الذبيح يبقى في اليوم العاشر, هل البنك بيوفر ما بياخدش المعلومات الكافية اللي هو عن الحج انه سافر وبقضع في اليوم العاشر؟ اخونا يسأل سؤال يقول هل البنك الذي يأخذ منا هذا نسميه وكيل الذي يأخذ قيمة الذبيحة ويحضر الذبائح في منى, هل أنه يعلم أنه لا يجوز الذبح إلا في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ عن الشخص. أنت يا عبد الله إذا دفعتها, إذا سواء ذبح عنك في اليوم العاشر أو ذبح في اليوم الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر, كل ذلك جائز. أنت بمجرد ما ترمي, بمجرد ما ترمي وتحلق وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة حل لك كل شيء, ذبح الذبيحة في اليوم الأول في اليوم الثاني لا يضرك ذلك. نعم نعم نعم. حاجة معي تسأل سؤال. نعم. هي ما في البيت يعني أيتام عن ابن بنته, ممكن يعني تكون ثلاثة أيام وترجع بفلوس الهادي قدام الأيتام دي؟ من حج عن شخص, من حج عن شخص أو حج عن نفسه, الذي يحج عن شخص أو حج عن نفسه إذا كان عليه هدي لا يلجأ للصيام إلا إذا عدم قيمة الهدي, يعني لا يصوم إلا إذا لم يجد قيمة الهدي, فإن وجد قيمة الهدي لا ينبغي له أن يقدم الهدايا التي يقدمها لإخوانه على الهدي. الهدايا ليست بواجبة, إنما الهدي واجب, والدليل على وجوبه أنك إذا لم تجد قيمته تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلادك, وهذا هو الفرق بينه وبين الأضحية, الفرق بينه وبين الأضحية. الأضحية التي نذبحها في البلاد, في بلادنا, إن كان الإنسان يستطيع أن يذبحها ويذبح, وإذا كان فقيرا هل يصوم ولا يصوم؟ لا يصوم. إذن هناك فرق, فرق بين الأضحية وبين الهدي, فإن الهدي إن لم تجد فلا بد من الصيام. أما بالنسبة للأضحية التي نذبحها في البلاد أو يذبحها الحاج هناك إذا لم يجد قيمتها فإنه لا يصوم. هو الأخ بيسأل سؤال وجيه حضرتك, ما خدت بالك بيقول لك أنا ولدك في فقرة. لا هذا حج معي في السكن. هو حج معي. نعم حج معي في السكن. نعم نعم نعم. على كل حال أنت به من العلماء من يقول مثلا أنه, لكن احرص على أن تكون في المسجد الحرام. نعم نعم نعم يا أخي. شوف مثلا هذا اللي حج على الميت يعني له ذبيحة؟ نقولنا يا أخي, نحن قلنا الحج عن الميت إن كان قارنا أو متمتعا هنا يجب عليه الذبيحة, وإن كان مفردا أحرم قال لبيك حجا عن فلان هذا ليس عليه لا صيام ولا ذبيحة. إن كان قارن يعني قال لبيك حج وعمرة أو كان أحرم بالعمرة وانتهى منها وأحرم يوم الثامن للحج لا بد من ذبيحة, وإن أحرم بالحج وبقي على إحرامه اليوم العاشر لا يشتع عليه شيء. إذا واحد مقصوص رجل. نعم إذا واحد مقصوص رجل. نعم ما يستطيع يروح ويرضي فقط, يعني يجوز أولاده حج من أولاده أو أخوانه يحج عنه؟ والله على كل حال كثير يعني من الذي قصة رجل هذا يسأل, إذا كان إنسان يعني مقصوص الرجل يعني ممكن في بعض هؤلاء اللي نراهم يحجون إذا كان يستطيع يعني أن يمشي ليس هرما ولا مريضا فليأتي له ويحج بنفسه, يحج بنفسه. نعم كذا مقصوص رجل يحج. نعم نعم أنا بحج للوالدة. لحظة نجيب على هذه الأسئلة. وش اسمه أنا بحج للوالدة وما أعرف المرأة يوم وليلة إلا بذي محرم، لكنها لو جاءت للحج حجها صحيح وعليها أن تستغفر الله تبارك وتعالى ولا تعود إلى مثل هذا، له لا بد من محرم، لأنه يشترط للمرأة وجود المحرم، يشترط للمرأة وجود المحرم. وأذكر أن امرأة سألت أحد السلف أنها غنية وعندها مال كثير ولكن ليس لها محرم، فأفتاها أنها لو ماتت وهي لم تحج لكانت ماتت مطيعة لله تبارك وتعالى لأنها لم تجد محرما. لكن لو جاءت المسلمة مع الحجاج ما نقول لها ارجعي، نقول لها تمشين معهم ومع النساء واستغفر الله تبارك وتعالى والحج إن شاء الله كامل. وكذلك الرجل الذي أخذها ينبغي أن لا يعود إلى مثل هذا، فلا يأخذ امرأة معه ليس معها محرم. نعم. هل يجوز للمحرمة التي عندها العادة أن تأتي أن تؤدي الواجبات؟ إيش؟ نعم، نقول المرأة الحائض تقف بعرفات وتبيت بمنى وترمي الجمرات لكنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت. نعم نعم نعم. الحج فرض يجوز للست الغير محرمة، هل في آية صريحة تخلي الست الغير محرمة ما تأديش هذا الفرض؟ كيف؟ الحج فرض. نعم. فرض عين. نعم. على الست والرجل. نعم. الست لا تفتقد المحرم. نعم. هل هذا يمنع أنها تحج؟ هل في آية في القرآن تقول كذا مثلا؟ حديث رسول الله، أقول حديث رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك امر اكبر. لا. مما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه. وهو الفرض. نعم. الذي فرضه الله علينا. على كل حال. الذي فرض اسمع اسمع اسمع يا اخي اسمع. الذي فرض الفرض هو الذي امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشرح الايه. هو الذي امر الرسول ان يشرح الايه وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. والرسول الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، ولذلك كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذه الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لعن ابن مسعود الواشم والمستوشمة، قال لعن الله الواشم والمستوشمة. قالت له امرأة ما وجدتها في كتاب الله، قالت ما أنك لو قرأته لوجدته، أما قرأت قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اشترط المحرم يا عبد الله. نعم. هو الذي نعم يا أخي. نعم. أخونا يقول إذا حججت عن الميت تذبح ذبيحة أو ذبيحتين؟ ذبيحة الواجب واحدة، وإن لأن الله يقول فما استيسر من الهدي وما استيسر من الهدي واحدة من الضان من الغنم من البقر ومن الإبل ذبيحة واحدة. لكن الذبيحة يعني أنت مشان الميت تذبح واحدة باسم الميت. إيه. واحدة. لا لا لا أنت تذبحها أضحية، أنت تذبحها أضحية لأن الحج للميت. نعم. هذا يسأل يقول أنا حججت عن الميت أذبح ذبيحة عنه وأذبح ذبيحة عني. لا، أنت إذا ذبحت ذبيحة عنك إنما هي أضحية، فالنسك هو الذي ذبحته باسم الميت، فاهم؟ نعم. دخل الحرم. هذا يقول إذا دخل الإنسان الحرم هل يجوز الخروج من الحرم؟ نعم، يجوز الخروج من الحرم إذا كان له حاجة، يريد أن يخرج مثلا لزيارة صديق في الطائف أو في جدة أو ما إلى ذلك. لكن لو خرج مثلا للمدينة، جاء من بلاده وأخذ عمرة ثم جاء للمدينة المنورة وأحرم بالحج من هنا، هل يعتبر متمتع ويعتبر قارن؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ ها، هل يعتبر متمتع أو يعتبر مفرد؟ ها، ماذا تقولون؟ الحاج جاء إلى مكة وأدى العمرة وجاء للمدينة وأحرم بالحج مفردا، هل نقول هذا متمتع بسبب أنه أخذ العمرة في أشهر الحج، أو أن نقول له مفرد لأنه أحرم بالحج، ماذا نقول؟ مفرد. الصحيح أنه متمتع، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الخروج لا يضر ذلك الخروج. لكن لو رجع إلى بلاده، لو رجع إلى بلاده هذا شيء آخر. أما يخرج مثلا لو رجع إلى بلاده قال به عمر، قال إن رجع إلى بلاده فلا يكون متمتعا، أما إذا كان يعني ما وصل إلى بلاده فلا يكون متمتعا. نعم نعم. جيب السؤال حقك. لا، الركعتين ليست بلازمة، يصليها عند في أبار علي، وإذا ما كان ما وقفت السيارة ليست بواجبة. نعم يا أخي. نعم. الأوقات الذي ما يجوز فيه الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لكن ذوات الأسباب تفعل في هذا الوقت. ما معنى ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب أنت توضأت في بيتك بعد صلاة العصر، وجيت لتدخل المسجد النبوي تبحث عن شخص، عن إنسان تجلس معه وتتفقه في دين الله، لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وكذلك إذا دخلت بعد صلاة الفجر. نعم، فذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، لكن الجالس في المسجد لا يجوز له أن يقوم ويصلي. نعم نعم نعم. وعند ما تزول الشمس وعند الزوال. نعم نعم نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أيام معروفات محددة في هذا المكان. نعم، يعني لزيارة الرسول لهذا الروضة صلى أيام معروفات محددة. أخونا يسأل سؤال، والسؤال الحقيقة يحتاج إلى مثلا توضيح. يقول الذي يزور الرسول، أولا نقول إن أهل العلم ومنهم مالك كره أن يقول الرجل زرت الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كره مالك؟ لماذا كره مالك أن يقول زرت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الزيارة يعني بعد القرون، بعد مثلا الصحابة وعندما كثر الناس وبعد الناس عن العلم، أصبحت الزيارة على فيها زيارة شركية وزيارة بدعية، وقليل من الناس الذي يزور زيارة السنة. فالزيارة الموجودة الحالية التي نشاهدها الآن الواقع من الناس لزيارة القبور على ثلاث أقسام. زيارة السنة هي أن يذهب المسلم للمقبرة متوضئ أو غير متوضئ، ويقف عند المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ما يعني ما يفعل غير هذا. هذه زيارة مسنونة شرع رسول الله. زيارة أخرى تقع من كثير من الناس، إذا ذهب للقبر ربما يأخذ من التراب، وربما أن يدعو لنفسه هناك عند القبر ويظن أن الدعاء مستجاب، وهذه مبتدعة. الدعاء لا يستجاب هناك، الدعاء له أماكن في بيت الله وفي بيتك أخي. النوع الثالث من أنواع الزيارة أن يذهب الإنسان للمقبور، وخاصة المقبورين الذين بنيت عليهم القباب، ويذهب إليه ويقول يا سيدي يا فلان، يا بدوي أو يا عيدروس أو يا عبد السلام أو يا جيلاني أو يا مرغني أو يا عبد القادر، أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مريض، أنا قليل المال. هذه زيارة لا يقبل الله معها صلاة ولا صوم ولا حج، لأنها شرك، لأنه يدعو غير الله، يطلب من غير الله تبارك وتعالى. جواب السؤال، نعود للسائل ونقول إذن الأحسن يا عبد الله أن تقول زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله، من أين؟ من هنا أو نكون أمام القبر؟ ينبغي أن نقول كيف نسلم على رسول الله، ما نقول كيف نزور رسول الله، كيف نسلم. لأن إذا وصلنا نسلم، يمشي المسلم إذا دخل المسجد صلى ركعتين أو صلى فريضة، يمشي بأدب، وإذا وصل هناك أمام النبي صلى الله عليه وسلم باحترام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما استطاع أن يصل هناك يعني في اليوم الأول في اليوم الثاني يتحين وقت مناسب يرى مثلا أنه يصل إلى هناك ويذهب، لأن من سلم على رسول الله عند قبره رد الله على رسول الله روحه ورد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد بلغه سلام أمتي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأحسن أن يقول: كيف نسلم على رسول الله؟ لأن كثير من الناس عندما يخرج إلى بلاده يقول: أنا قصد الحبيب، أنا زائر الحبيب، أنا ذاهب للحبيب. ما عندنا حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث عامة جاءت في زيارة القبور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك قال أهل العلم: لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء ومسجد أسس على التقوى لا يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من المساجد التي تشد لها الرحال. فما بالك إذا قال: لا، أنا قاصد الحبيب، قاصد رسول الله، أو ينذر أنه سيأتي قبل رسول الله، يجب عليه أن لا يوفي بهذا النذر، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يقول: أنا قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء لمسجد رسول الله عند ذلك تدخل زيارة السلام على رسول الله وعلى صاحبيه وشهداء أحد وأهل البقيع ضمن زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الرحال لا تشد لزيارة القبور ولا تشد للمساجد إلا إلى مسجد مكة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فأنت يا عبد الله متى ما تيسر لك أن تذهب هناك اليوم الأول الثاني الثالث تسلم على رسول الله. ثم تمام لسؤالك: هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ ها؟ هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ ماذا تقولون؟ ها؟ أجيبوني. ها؟ يقولون: ليس له صلوات معدودة، الأمر متروك للزائر، يصلي صلاة واحدة، يصلي نافلة ويخرج إلى مكة يكفيه ذلك. أما أن يحتم على نفسه 40 فريضة هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول جاء باليسر والتيسير لم يأتي بالمشقة. فكثير من الناس يشق عليه أن يبقى يصلي 40 فريضة، لكن إن استطعت أن تصلي 100 أو 1000، لأن الصلاة في مسجد رسول الله بأكثر من 1000 صلاة، غير أن الصلاة في مكة في 100 صلاة. فأنت إذا زرت المسجد النبوي صلي ما تيسر لك، يوم يومين ثلاثة أربعة نصف يوم، ثم اتجه إلى بيت الله تبارك وتعالى، واعلم أنه لا صلة بين زيارة المسجد النبوي وبين حج بيت الله. زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، وزيارة وحج بيت الله عبادة مستقلة. فلو حججت ولم تزور المسجد حجك صحيح، وتنشئ زيارة المسجد النبوي مرة أخرى. لكن جرت عادة الناس الذين يأتون من هناك أن يجمعوا بين الحج والزيارة، لأنه قد لا يتيسر لهم وجود ذلك. لكن أقول لكم قول كثير من الناس الذين يقولون: من حج ولم يزرني، وينسبون ذلك إلى رسول الله، الحديث ليس بصحيح، الحديث موضوع، وإليكم الأحاديث الموضوعة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من الأحاديث الموضوعة: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من الأحاديث الموضوعة، لأنها تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأنت إذا نظرت في كتب أهل العلم، أعني المحدثين في الصحيحين وفي السنن، لا تجد مثلا هذه الحديث اللهم إلا الدارقطني روى هذه الحديث وأنكر عليه جميع أهل العلم، لأنه ليس هناك حديث ينص على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث جاءت عامة في زيارة قبره وقبور المسلمين، غير أنه لا يجوز أن تشد الرحال إليها. نعم. معنى لحظة، يقول مسألة في السعي بالذهاب في السعي، هذا يسأل عن السعي، هل الذهاب والرجوع مرة ولا مرتين؟ مرتين. السعي الذهاب إلى الصفاء إلى المروة يعد واحد، والرجوع إلى الصفاء يعد سعية أخرى. نعم يا أخي. حتى سأل من الحج هو النحر. نعم. مرتين. مرة وجمع. تنوي بها من سنة النحر إبراهيم أو تنوي بها هدي من سنة إبراهيم، أريد الوضوح. كيف ننوي بالنحر هذا الذي بننحره في عرفة؟ أخونا يقول هذه الذبيحة التي نذبحها، يذبحها المتمتع ويذبحها القارن، على أي صفة يذبحها؟ يذبحها لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الآية التي تنص ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فنحن نذبحها يعني شكرا لله تبارك وتعالى وطاعة لله تبارك وتعالى على أنه يسر لنا مثلا النسكين في عمله. تنوي أن هادي هذه الذبيحة هادي لفلان ابن فلان، بس هذه الذبيحة هادي لفلان، ثم ربما تعمل أضحية تذهب مثلا للراجحي وتقول هذه الذبيحة مثلا أضحية، أو تذهب لهناك وتقول هذه الذبيحة صدقة من الصدقات، هو يقبل كل ذبيحة لأن المقصود من الذبائح هذه أن ينتفع بها عامة المسلمين خارج هذه البلاد. إذا كان حجيت المنيح أقول الله ما نويت بهذا هدي عن حي عن ما تقول ما تقول اللهم ما نويت، الله يعلم ذلك، أنت تذهب وتقول هذا الهدي عن فلان، وعند الإحرام ما تقول اللهم ما نويت عن فلان، تنوي بقلبك أن هذا الحج عن فلان، وعند التلبية إذا لبيت قلت لبيك اللهم لبيك مرة واحدة تقول لبيك عن فلان، أما عند النية لا يجوز لك أن تقول اللهم إني نويت هذا الحج عن فلان، بل اضمره في قلبك وعند التلبية اذكر اسم من حججت عنه. واضح؟ نعم. بعد ما نحل من الحرام معي الوالدة في الحج ممكن نذهب عن الوالدة المخيط، ممكن نساعدها في الطواف والسعي. الطواف والسعي العمرة بعد ما نحل كله حل الإحرام تاعنا. هذا يسأل يقول إذا انتهينا من العمرة وأردنا أن مثلا أن نتقرب إلى الله بطواف، هل هذا اسمع هل هذا الطواف يلزمه سعي؟ لا، ساعد الوالدة في السعي المقصود. اسمع مني، أنت معتمر والوالدة معتمرة ومثلا انتهيتم من العمرة وأرادت الوالدة أن تطوف بالبيت، نعم تطوف بالبيت معها، لكن لا تسعى لا أنت ولا هي، لأن السعي ليس لا يجوز إلا في سعيدة في السعي يعني في الطواف والسعي مسعدات. لا السعي ما يجوز ما يجوز إلا الحج والعمرة. لا هي أنا يعني في السعي يا ابن الحلال أقول لك تطوف بها تطوف معها يعني تمشي معها السعي. أي سعي على السعي ما عليها سعي للعمرة انتهت معك أنت ذحين هي أحرمت بالعمرة وأنت أحرمت بالعمرة. أيوة. بعد ذلك إذا كنت مثلا أنت والوالدة أديتم العمرة في وقت واحد خليك معايا أديت العمرة في وقت واحد فانتهينا لكم إذا تطوعتم أردتم التطوع نعم تمشي مع الوالدة تطوف، لكن إذا كنت أديت أنت العمرة وجاءت الوالدة مثلا وأنت أديت العمرة وجاءت الوالدة لتؤديها نعم ترافقها تطوف معها وتسعى معها تسعى بالمخيط نعم بالمخيط لأنك أنت ذاك العمرة تساعدها. هذا سؤالك. نعم نعم يا أخي. نعم ثمان الهدية من صلى صلاة من صلى صلاة بين بيته من تطهر من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كهذه العمرة. صحيح صحيح نعم نعم نعم نعم تفضل يا أخي تفضل لحظة. طيب ثمان العمرة هل يجوز أن أديه إلى واحد اللي هو محتاج به أو لا ضروري نعطيه للصندوق يعني ديال لا لا هدي الحج والعمرة تذهب إلى البنك وتقول أن هذا قيمة هدي وتذبحه. نعم يا أخي. الحجر اللي نرمي بها نعم هل انا بحج عن انسان ميت نعم هل ارمي انوي بهذا الحجر نعم معناته ارمي الشيطان هذا نعم نيابه عن الميت فلان فلان ولا في الضمير لا ما يحتاج في الضمير في ضميرك يكفي عند الاحرام عند الاحرام تنوي بس عند الاحرام والتلبية انوي كيف بس أنوي كيف. يعني تنوي انك يعني باين الانسان مثلا لبست الاحرام هل بقرارة نفسك ان هذا عنك ولا عن غيرك عن فلان من فلان هذا هو عند التلبية تقول لبيك عن فلان يبقى الحج ثابت له نعم ثابت له نعم نعم يا اخي اذا حجيت لميت نعم هل يجوز انت عمل نفسك كيف عمل يعني عمره حجيت انت لميت نعم هل يجوز ان تعمل لنفسك تعتمر ايوه تعتمر نعم متى تعتمر نعم لك ان تحج عن شخص الشخص الذي قال لك حج عنه قال لك حج مفرد ولا قارن ولا متمتع حج عنه لكن ما بس لابد ان تعرف هل هو انت اذا كنت متمتع تاتي بعمره من الميقات له وتحج تاتي وتحرم بالحج ثمانيه وان كنت قارن تجمع بين الحج والعمره وان كنت مفرد تحرم بالحج فان قال لك حج مفردا انت من هنا تحرم بالعمره عنك فاذا وصلت هناك انتهيت من العمره تحرم يوم الثمانية وتنوي أن هذا الحج عن فلان لكن تكون متمتع لأن العمرة والحج وقعت منك فتذبح ذبيحة بس نعم. لكن العمرة التي يؤتى بها بعد الحج هذه ما نرغب الناس بها نعم يعني قناري طول الأشواط السبعة أو لا عند الطواف فقط عند الطواف السبعة بالسبعة يكون الأول هنا ما الطواف الأول عندما تقدم تنتهي يعني لا تغطي العاتق الأيمن حتى تنتهي من الأشواط السبعة. نعم. واحد في وقف بعرفة. لا. ملتحب يعني. وفتوف الإفادة. في الطواف فقط. الأول. بس الطواف الأول. نعم. واحد الحج عن الميت. نعم. وراح البنك الراجعي. نعم. وما سجل اسم الميت. إيه. سجل اسمه. الله يعلم. لا تخاف. ما يضيع عند الله شيء. نعم. خرج المناسك. نعم. سبحان خرج المناسك. طيب هي خليها آخر شيء. ثاني شيء عن دعاء القبور. نعم. إذا إمام في مسجد يستغيث بغير الله في القبور إيه؟ فهل تجوز الصلاة خلفه؟ أخونا يسألها سؤال ويقول إذا كان إمام مسجد ولكنه يستغيث بأهل القبور هل تجوز الصلاة خلفه؟ نقول لا تجوز الصلاة خلفه لأنه مشرك وإن مات على هذا فهو من حطب جهنم لا يقبل الله منه صلاة ولا صوم ولا حج لا تجوز الصلاة خلفه. نعم نعم يجوز ان يستعمل واحد العمره على الوالد رحمه الله نعم يجوز ان تعتمر على الوالد نعم نعم يا اخي في احد سؤال نعم تفضل سيدي نعم هذه مده 9 سنين قد رايت النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني كنت مسافر من المدينه الى المدينه نعم وحينما وصلت للمدينه الثانيه لقيت صديق اسمه فضل الله نعم وحين خرجت من المحطه لقيت في المسافه فيها رجال ركن على خيول نعم لبسوا البيوت نعم وحينما التقيت بالفريق الاول قال لي لحظة ابن عباس جاءه رجل وقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صف لي رسول الله فوصفه الرجل لابن عباس قال انت رأيت رسول الله فالذي مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان قرأ سيرته وعرف اوصافه ووصفه لنا نقول انك رأيت الرسول واذا كان ما قرأ السيرة ولا عرف صفات الرسول لا نقول انه رأى رسول الله فلذلك اذا جاءنا انسان وقال انا رأيت رسول الله نقول صف لي رسول الله فإن وصف لنا رسول الله كما هو موجود في الشمائل نقول إنك رأيت الرسول وإن لم إن كان والله رأيت محلوق اللحية أو عليه بنطلون ها أو مثلا نقول أنت ما رأيت الرسول المقصود يعني المقصود إن رأيت إن كنت قرأت في الشمائل صفة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت رؤيتك له مطابقة فأنت رأيت رسول الله هذا هو الصراحة ما هو اقرأها في الشمائل للترمذي يا أخي اقرأ شوف كيف الصفات الحميدة له صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ما هو مثل أنا يحلق لحيته هذا يحلق وهذا يطفف وكان عليه الصلاة والسلام نعم مثلا إذا زكيت على المال فهم رأس مال لبن تفهم زكيت على مالي وعطيته واحد مسكين نعم واشتراها واحد راعى المال اشترى من هذا المسكين هذا الراس وخرجوه عن ماله زكاة لا يشتري يجوز لا اقول لا يشتري زكاته لا يشتريها لا ثاني إيه اشتراها من عند بس لا لا يشتريها لا يشتري لا يشتريها من اشتراها ماله هو ولو كان بماله لا يشتريها لا يشتريها ولا ما جاز لا ابدا لا ما يشتريها زكاه ولا يشتريها ها تمن الوصف الله يبارك فيك نعم تم الوصف بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى لأن تقرأ إن كنت قارئ اذهب للشمائل للترمذي وشهد صفات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لمستطيع النبي في مزدلفة إيه واجب المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لا يجوز للحاج أن يخل به ومن تركه فليستغفر الله وعليه دم لكن الضعفاء لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل الضعفاء قط نصف الليل أذن لهم الرسول طواف الإفاضة لمن استطاع يوم العيد وطواف الإفاضة إذا ما استطعت يوم العيد في اليوم الحادي عشر الثاني عشر لا حرج لكن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ومنهم من يقول إنه ركن